ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار. روى الإمام أحمد والإمام أبي عبد الرحمن النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل، أي في مكان عال في هذا أو أعلى مكان في هذا الجبل، مكان مرتفع جدا. يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل، يؤذن ويقيم الصلاة فيصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، أي يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن بالصلاة ويصلي، يخاف مني، أشهدكم أني غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا الحديث نريد أن نتناوله شيئا فشيئا. أول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الحديث، وهذا الكلام ليس خاص بهذا الأعرابي، وإنما هذا كلام عام يشترك فيه كل من اشترك مع هذا الرجل في هذه الأفعال. وضحت؟ فأي حديث يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه عقوبة أو يترتب عليه جزاء، إذن الترتب العقوبة أو الجزاء ليس خاصة بالشخص المذكور في الحديث، وإنما كلام عام لكل من اشترك مع هذا الشخص في هذه الأفعال. زي ما بتقول لواحد: لو عملت مثل ده يكون لك مثل الذي أعطيته. أول شيء نذكر المسائل الأولية في الحديث، إن العبد وإن كان قدر أنه سيصلي وحده في البيت، أو قدر أنه سيصلي في المحل، قدر أنه سيصلي وحده في مكان ما، في هذا الحديث يبين أنه لابد أن يؤذن لنفسه ويقيم لنفسه، لأنه قال: يؤذن ويقيم الصلاة. فإذا كان وحده قدر أن يصلي وحده، فإنما عليه أن يؤذن وكذا عليه أن يقيم للصلاة، لأن كل الأمور دي مرتبطة بالجزاء، غفرت له وأدخلته الجنة. وهذا يبين عظم قدر أمر الصلاة عند رب العالمين، وأن الصلاة إنما تكون سببا لإدخال العبد الجنة ومغفرة رب العالمين لذنوب العبد. لكن كلمة يعجب ربك دي المسألة الأولى في الحديث. العجب تعريفه إيه؟ إن أنت بتعجب من شيء، أنا تعجبت من شيء. العجب ده له معنيان، أنا عايزك تركز لأن الحديث جزاؤه كبير. العجب ده ليه معنيين، إما العجب لأنني اندهشت وتعجبت من شيء أنا ما كنت أعرفه، فلما حدث تعجبت بسببه. يعني واحد بيقول لك شفت اللي حصل، ده حصل كذا وكذا وكذا، فأنت تعجبت للأمر ده إزاي؟ إذا معنى ذلك أنك ما كنت تعرف الذي حدث، فلما عرفت تعجبت. هذا منفي عن رب العالمين، لأن الله يعلم ما كان وما كائن وما سيكون. يبقى هذا منفي عن رب العالمين، لأن هذا يستلزم الجهل، وهذا من خاصيتنا نحن البشر. العجب الثاني، من تفسير العجب الثاني، خروج الشيء عن نظيره. يعني ممكن يكون مثلا ناس بتفعل شيء، ناس فقراء وليكن، مع الفقر عشرة وليكن، مع الفقر وقلة المعيشة والغلاء ويقول زي ما انت عايز، ومع ذلك في واحد فيهم كده كل ده ما بيشغلوش عن طاعة ربنا، ومع ذلك كل ده في واحد فيهم كده يجيله شغل حرام ومال حرام وبالألفات، ومع ذلك يقول لا ما ينفعش، لأن هذا فيه مخالفة لرب العالمين، ده في جهنم. طبعا اللي يصبر على الحاجة دي قليل قوي، فأنت بتتعجب من الشخص ده، يبقى ده اسمه ايه؟ تعجب، بمعنى ان الشخص ده خرج عن نظير غيره، ان ده شكله مش كتير، شبهه مش كتير، من يعمل اعماله مش كتير، ده ممكن واحد في المليون. لذلك قال ربك ولقد ذرأنا للجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم تعدون كشعرة بيضاء في ظهر ثور أسود. شوف أنت ظهر ثور، ظهر طور، في كم شعرة؟ مليارات. الذين يثبتون على طاعة الله بمقدار الشعرة بيضة على ظهر متن ثور أسود، فده خروج عن نظير. يبقى ماشي على طاعة الله والكل بيقع، شهر شهرين سنة سنتين وبيقع، وده ماشي كده، ده تعجب له. يبقى العجب هنا لخروج الشيء عن نظيره ولعظم هذا العبد، لذلك كان له هذا الجزاء. إذن يعجب ربك ليس بالمعنى الأول، وإنما يعجب ربك للمعنى الثاني، إن العبد ده خرج عن نظيره لأنه لوحده مفيش حد شايفه، ومع ذلك يؤذن ويقيم ويصلي، لا بيرأي حد ولا عايز شكر من حد، ويخاف من رب العالمين وهو وحده، ده مش كتير بيعملها. لذلك قال يعجب ربك. إذن العجب هنا لأنه خرج عن نظيره. ممكن مثلا سوق زي ده سيارات وقطع غيار، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من آمن وعمل صالحا؟ لأن قليل الذي يتعامل مع الله في عمله. ممكن تلاقي 10 يعملوا أي حاجة خلاص، مش مهم عشان بس الزبون اللي بعديه يجي والعربية اللي بعدها وده بعدها عشان نخلص. لكن ممكن تلاقي قليل نادر من يتعامل مع الله في عمله، ده اتعجب منه لأنه خرج عن نظيره. إنه يشتغل في حاجة لأنه يعلم أن الله يرى فيعملها وبيأخذ عليها مال حتى لا يدخل بيته مال حرام، فبيعمل ويتقن العمل لأن الله يرى، ده مش كتير. لذلك خرج عن نظيره، لذلك عجب ربك منه فأدخله الجنة وغفر له ما كان. تلاقي كلمة عجب ربك، ودي المسألة الثانية، تلاقيها في أحاديث مثلا زي الحديث ده: يعجب ربك من راعي غنم في أعلى جبل يؤذن ويقيم ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني، غفرت له وأدخلته الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند أحمد وأبي داود وابن حبان، قال: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. برضو ليه؟ يعني ايه ليست له صبوة؟ النساء عريانة في الشوارع، والمعاصي سهلة ان يفعلها، واي معصية عايز يعملها الشاب ده بكل سهولة، وعايز مكان بدل المكان 1,000,000,000 سهل، عايز يعصي في أي وقت في أي مكان في أي زمان ممكن، ببلاش ممكن، يقدر يفعل ما يريد، ممكن يصل إن يصل للزنا، كبيرة الزنا ممكن الشاب ده يعمل، ممكن وبكل سهولة ما فيهاش صعب يعني، وممكن بالتليفون الزنا يجيله في بيته وهو قاعد، ممكن ممكن. طب ده ما بيعملش ده ليه؟ الشاب ده ما عملش الكلام ده ليه؟ هو الشاب ده لما البنات ماشيه في الشارع رايحين جايين، ده بيغض بصره مش يفضل يحلف كل واحدة، ده بيحافظ على حرمات المسلمين ليه؟ هو ده ما بيطلقش بصره للنساء ليه؟ غريبة، مش كل الشباب كده، ممكن ما بين 10 تلاقي واحد. الواحد ده بقى: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، لأن ده خرج عن، انت فهمت الأصل، ان ده خرج عن نظيره، ان مش الكل بيعمل كده، ده شاب يعني محل الرجولة، شاب يريد ان عايز يعني زي ما بيقولوا عيش، يعني عايز يروح ويخرج ويتمشى ويتفسح ويعمل، شاب. لكن الشيء ده فيه حرام، الشيء ده هيغضب ربي علي، الشيء ده هيجلب علي ذنوب، الشيء ده هيجلب علي مخالفات، لا احنا في غنى عنه. الشاب ده قال الله: يعجب ربك. يعجب ربك في حديث ثالث في العجب برضه: يعجب ربك من راجل، من رجل، اسمع الحديث ده، له وطاء فيتركه. وطاء يعني ايه؟ سرير جميل جدا ومرتبة جميلة خالص، وزوجة حسناء جميلة جدا، ويقوم بجوارها يصلي لي بالليل، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ده برضو مالوش نظير، الدنيا ساعة وده سايب فراشه ومرتبته وبطانيته ومراته الجميلة، سايب كل حاجة وقايم يتوضى بالليل قبل الفجر كده في قيام الليل، وقايم يتوضى ويقف لله يصلي. كم واحد بيعملها؟ لو قاموا يصلوا الفجر خير، لكن يقوم قبل كده عشان يقف لوحده مفيش حد شايفه، قيام الليل مدرسة الإخلاص، لا أحد يراه إلا رب العالمين، ده يعجب ربك منه. أنا قلت لك الأحاديث دي ليه؟ عايز أوصل لك حاجة، أنت مش ملاحظ معايا إن الأحاديث دي كلها يعجب ربك من الرجل اللي بيصلي ده لوحده وبيأذن ويقيم، ويعجب ربك من الشاب ده اللي بيطيع ربه ومش عايز يعصيه، ويعجب ربك من العبد اللي قايم بالليل عشان يتوضى ويصلي. مش تلاحظ إن العجب جاء في إن العباد دي خرجت عن النظائر في الطاعات؟ ما قالش مثلا يعجب ربك من عبد يغض بصر، يعجب ربك من عبد يترك المعصية الفلانية، لا، هو ذكر باب الطاعة، باب الطاعة، ده بيصلي بالليل وده بيقيم ويؤذن، ذكر باب الطاعة، ما ذكرش، لم يذكر العجب في باب المعاصي. طب ليه؟ لأن انت لما تيجي تستعجب لا تتعجب من امرأة مثلا كانت تلبس الحجاب أو كانت تصلي أو كانت في طريق ومنهج الله عز وجل، كانت بعيدة عن المعاصي، كانت في طاعة الله، ثم بعد ذلك ترجع مرة أخرى إلى المعصية وإلى الفجور وإلى المخالفات، وقول زي ما أنت عايز، دي ما تستعجبش منها. لما يكون شاب أو واحد ماشي في الصلاة وطلب العلم وقراءة القرآن والبعد عن المعاصي وماشي في طاعة ربنا، وفي مرة واحدة في يوم وليلة يتقلب 300 درجة، ما تستعجبش من ده. اللي يرجع ما تستعجبش منه، اللي يثبت ويمشي ده اللي تستعجب، اللي يرجع ما تستعجبش، لأن اللي بيرجع كتير، اللي بيقع معاك في الطريق ما تستعجبش منه لأن اللي بيقع كتير. لكن لما تشوف واحد من سنين ماشي زي ما هو، الصلاة في وقتها، طلب العلم في وقته، القرآن في وقته، ده في وقته، بيأكل مال حلال، يؤكل ولاده حلال، مع كثرة الفتن وتقلبات الحياة والدنيا طحنته، ومع ذلك ده ماشي في منهجه، ماشي في طريقه، يقوم ويرعد ويروح والدنيا تجيبه يمين الطحن، ومع ذلك ما يقدرش يترك طاعة الله. ده تستعجب منه. لذلك حينما يموت العبد ويقبض ملك الموت روحه، الملائكة حينما تأخذها فلا تتركها في يد ملك الموت طرفة عين، فحينما تأخذ الروح العبد المؤمن اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، يعجب ربك من ده، فتقول الملائكة لبعضهم البعض كيف نجا، هو ده نجي ازاي، هو ده مر عليه فتن وبلايا وبلاءات ومعاصي وأصحاب سوء، قول زي ما انت عايز، هو العبد ده ثبت على ما هو عليه وخرج من الدنيا على خير ونجي ازاي؟ ما قالوش دي لواحد كافر، لواحد منافق، لواحد عاصي، ما قالوش هو ده كيف هلك، هو ده هلك ازاي، لا، ما بيسألش ده، وما تستعجبش من ده. لأن اللي بيقع كتير واللي بيسيب كتير واللي بيمشي شوية ويرجع كتير. فما تستعجبش من ده خالص. شفت فلان ماله؟ ده فلان ده كان حافظ القرآن وكان بيحج وكان بيصلي وحاجة عجيبة قوي يا أخي، إيه ماله؟ ده ساب كل ده. لا ما تستعجبش من ده، ده ما تستعجبش منه. لأن ليه ما استعجبش؟ لأن رجع لأصله. أما الذي ثبت على طاعة الله ده بيخالف أصله. خد بالك أنت مخلوق بالأصل ده، وربك أمرك أنك تخالف الأصل ده اللي هو بقى الامتحان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، الأصل في النفس إنها تحب الكسل، تحب إنها تروح، ما تحبش حاجة تقيدها. الأصل في النفس إنها تحب تبص لأي بيت، تحب تاكل مال كتير، حلال حرام مش مهم، المهم إنها تاخد. الأصل في النفس إنها تحب تعمل أي شيء في أي وقت في أي مكان، محدش يربطها، محدش يقول لها ده حرام. الأصل في النفس كده. فلما يرجع لأصله ما تستعجبش، ده رجع لأصله. لكن اللي بيخالف الأصل ده وماشي وصابر ده اللي تستعجب منه. دي اللفتة اللي كانت في الأحاديث دي كلها. ليه العجب؟ جه في النصوص اللي في باب الطاعات. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يؤخذ من هذا الحديث: يعجب ربك من راعي غنم في أعلى جبل يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منه. القيد ده جي بعدي قد غفرت له وأدخلته الجنة. خد بالك حينما يقول رب العالمين يخاف مني، بعد كده يقول غفرت له وأدخلته الجنة، يبقى المغفرة دي للذنوب وإدخاله الجنة كان بسبب خوف العبد من رب العالمين. حد الخوف من الله ما كان يزجرك عن مخالفاته ومعاصيه. هو انت ازاي، معلش يعني، كيف تخاف من الله؟ يعني ازاي انا اخاف من رب العالمين؟ لان الناس اليومين دول في جرأة على المعاصي مخيفة، جرأة انه جريء على المخالفات مخيفة، انه جريء على محرمات الله شيء مخيف. عشان انا اخاف من رب العالمين لازم في امور تكون عندي انا، الامور دي هي السبب في اني اخاف. دي مش موجودة هيخاف من ايه؟ أول شيء لازم يكون عندي علم بحقارة المخالفة وعلم بالمخالفة نفسها. ما أنا لو مش عارف إن دي حرام هبعد عنها إزاي؟ لذلك الناس لما ابتعدت عن طلب العلم وعن العلم عموما وقعوا في المحرمات. انت في بيوع ليل نهار حرام، ويجي الواحد ياكل حرام، وبعد ما يخلص نسأل بقى هو ده حكمه كان ايه؟ طب ما ده حرام. فاذا علمت بحقارة المخالفة وعلمت بالمخالفة نفسها إن المعصية نفسها شؤم عليك وعلى قلبك وعلى نفسك وشؤم على رزقك وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى كل حياتك، المعصية دي تكون شؤم على حياتك كلها. المخالفة إنك تعصي ربك تجد حياتك كلها مغلقة، أمورك كلها مغلقة. أنت لو فهمت دي يبقى أنا أبعد. الأمر الثاني، العلم بالوعيد المترتب على المخالفة. إن أنا لو فاهم إن المخالفة دي لو حطيت فيها رجلي دي فيها جهنم وأنت لا طاقة لك بالنار، ده شوية حر الناس بتجري على المية، ولا طاقة لكم بجهنم، جهنم نار أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. شوف انت لما تكون نار سودة مظلمة انت لا طاقة لك بها اصلا. لو فهمت دي اكون من ابعد الناس عن المخالفات. لو فهمت دي الوعيد وانك موقوف بين يدي الله وسائلك لابد لا محالة طال العمر ام قصر لازم تقف بين يدي ملك الملوك. وقلت كتير قبل كده إن أعظم شيء في الحساب أن الذي سيحاسبك هو الذي كان يراك في الدنيا، فمش هتعرف تروح يمين ولا شمال. وقلت قبل كده أي قاضي هيحكمك بناء على ورق وشهود، الورق يتلعب فيه والشهود ممكن يزور، لكن اللي هيحاسبك في الآخرة هو الذي كان يراك في الدنيا. ضع دي في قلبك وفي ذهنك، مش هتعرف تخاف. ولو وقعت في معصية وعندك دول هتكون أسرع ما يكون عشان ترجع إلى التوبة إلى ربك. لذلك لو الأمور دي مش موجودة العبد هيخاف من إيه؟ هيعمل أي حاجة، هياكل أي حاجة حلال حرام مش مهم. الحاجة الثالثة من سبب الخوف إنك لا تعرف هل ستمكن من التوبة أم لا. ما هو واحد دلوقتي ما هو ده من الجرأة على الله، يا ابن اتقي الله حرام اللي بتعمله ده اتقيه، يقول لك أنا بس هخلص الموضوع ده أخلص منه وتوب إلى الله. ماشي، طب من الذي أدراك أنك ستمكن إلى التوبة؟ ما هو عشان تتوب دي محتاجة أمرين. الأمر الأول منك إن أنت تريد أصلا أن تتوب، وما فيش حد أبدا يريد أن يتوب ويصر على معصية ويقيم على معصية. الأمر الثاني أن الله يعلم من قلبك أنك تريد أن تتوب فيتوب هو عليك، لأن قلبك ده مش بإيدك. تخيل قلبك ده ليس بيدك. كان النبي يقول لا ومقلب القلوب، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فأنت ممكن لا تمكن من التوبة فتقع في المخالفة، ولا تتوب منها فتموت عليها. ممكن تموت على سوء الخاتمة نفسها، على المعصية نفسها، وانت عارف ده اكتر مني وشفت ده اكتر مني. يبقى تفهم وتوزن الأمور. الدنيا ما تستاهلش، الحياة ما تستاهلش إن أنا أعيش وأكل مال حرام. ما عادش في الحياة شيء إن أنت تستلذ بيه يعني أو تستمتع بيه، ما صار في الحياة لذة خالصة. اللذة التي خلقها الله في الحياة تجدها مقدرة. أي لذة في الحياة، أي لذة، أي متعة في الحياة خلقها الله مصحوبة، مصحوبة مقرونة معاها كده قدر. أنكاد. طب ليه؟ حتى لا يصفو قلبك للذة الدنيا، وأما اللذة الخالصة خالصة يوم القيامة في الجنة. عشان كده ما تبيعش أي حاجة بسبب بنت ولا مال حرام ولا بسبب كذا، ما عادش شيء في الحياة، كل لذاتها مقدرة. أفضل شيء في الحياة طاعة ربك وألا تخالفه طرفة عين. أفضل شيء في الحياة يكون لك معك في الدنيا يعينك، وإذا مت يوفقك على حسن خاتمة، ثم بعد الموت يدخلك جنة، وهذا هو المراد. لذلك العبد ده اللي هو الراعي الغنم ده، لأن يؤخذ من الحديث أيضا ألا تتعامل مع الناس بمظاهرها، ده راعي غنم والله عز وجل أدخله الجنة، فأنت لا تعرف مقادير الناس لا بثيابهم ولا بما معهم من تليفونات ولا بما يركبون من عربيات ولا بما يسكنون من فلل. كل دي مقاييس الحياة، لا تتعامل مع الناس بهذه المقاييس ولا تحتقرن أحدا بخلاف ذلك. إن واحد ثيابه مثلا ضعيفة جدا، مش راكب حاجة، معهوش تليفون، معهوش، فتبدأ تعامله بطريقة دنية، انت ما تعرفش ده مين، لعلك ان ظلمته يدعو عليك دعاء تخسر دنياك واخرتك. انت ما تعرفش ده مين، اياك ان تحتقر احد من الناس. قال الحسن البصري: ان الله اخفى القلوب والجزاء حتى لا يحتقر احد احد. تحتقرش حد، لانك لا تدري، لا تعرف هذا العبد من هو عند الله. ممكن عند الناس منبوذ، لكن افهم. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام. اقول قولي هذا، اسال الله ان يغفر لي. الله أكبر، الله أكبر.